أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويطاع الله فيه ورسوله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. يا رب أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات الكرام تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا عن الشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرها وخصائصها، وهو موضوع جليل مهم. ونطرح اليوم في هذا اللقاء مسألة مهمة تتصل بهذا الموضوع، وهي مسألة تفوق الشريعة على القانون. ما هي الفروق بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية؟ نتحدث فيه عن بعض هذه المزايا، الخصائص التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية. وكان يغني فيما سبق لو أننا تأملنا ما تكلمنا عنه من خصائص الشريعة ومزاياها الربانية العالمية: الشمول، الأصالة والخلود، التيسير ورفع الحرج، رعاية مصالح البشر، التوازن بين المادة والروح، التلازم بين العقيدة والحياة، أو بين العبادة والسلوك. تأمل هذه الخصائص قاض بأن الشريعة تتفوق على القانون بكل حال. وما بعدها من الكلام على مقومات التجديد في الشريعة، فحفظ المصدرين الأساسيين والتطور والثبات والشمول التام والانسجام بين الشريعة والواقعية، ووضع المبادئ في رعاية المصالح وفي رفع الحرج وفي التيسير، أيضا قاض بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية. لكن لا بأس، هذه مسألة مهمة، وتخصيصها بالكلام مع بيان هذه الفروق وهذه المزايا هذه الخصائص التي تختص بها الشريعة دون القوانين الوضعية يستأهل ويستحق أن نتكلم عنه بعناية وتركيز. لا ريب أن القوانين الوضعية تشترك مع الشريعة الإسلامية في أنها تراعي المصلحة العامة، هذه جاءت لتحقيق المصلحة وهذه جاءت لتحقيق المصلحة. أنزل الله تبارك وتعالى الشريعة لمصالح الناس، ووضع البشر من عندهم قوانين تراعي أيضا هذه المصالح، تراعي المصالح العامة وتحافظ على النظام العام، تحاول القوانين كذلك أن تحقق الأمن وتحقق الاستقرار وتحقق السعادة، تنشد للأفراد والجماعات، تنشد للأفراد والمجتمعات، تنشد لهم هذه الأمور. لكن هل تحققها؟ هل القوانين الوضعية تحقق هذه الأمور؟ فعلا تحقق المصلحة؟ فعلا تحافظ على النظام؟ فعلا تحقق الأمن والاستقرار والسعادة؟ هل هي كذلك فعلا؟ ولئن اشتركت القوانين مع الشريعة في هذه الأشياء فهل هما سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ عندنا الشريعة تختلف عن القوانين الوضعية في أمور كثيرة جدا، يقضي العقل وتقضي التجربة إذا تفكر الإنسان فيها ورأى الوقائع والحوادث من حوله في القديم في الحاضر، يقضي بأن لا، الشريعة لها حق التفوق، حق الامتياز على كل هذه الأنظمة وعلى كل تلك القوانين التي وضعتها عقول البشر في الماضي وفي الحاضر. هذه الشريعة المنزلة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقرب منها على الإطلاق شيء مما كتبه المفكرون بأقلامهم والقانونيون بعقولهم وأنتجته تجارب الناس من خلال ممارساتهم. ولنحصر الكلام في نقاط محددة، فنقول أولا إن الشريعة تتفوق على القوانين في ناحية الامتيازات من حيث المصدر، أولا من حيث المصدر، فالشريعة ليست من وضع بشر، إنما هي شريعة ربانية أنزلها الله تبارك وتعالى بخلاف القوانين الوضعية، فالذي وضعها بشر، بشر يحكمه القصور، بشر يتصف بالعجز، بشر يجهل حقيقة نفسه فضلا عن حقيقة ما حوله، وبأخص ما سيكون، بشر يتأثر بمؤثرات البيئة والوراثة والهوى، والشريعة ليست كذلك على الإطلاق، إنما الشريعة من وضع الله تبارك وتعالى العليم سبحانه عز وجل الحكيم الذي لا يخفى عليه شيء، عليم سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. العليم سبحانه وتعالى بما كان وما يكون وما هو كائن بل وما سيكون بل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هو عليم سبحانه بالظاهر والباطن، بالعلانية والسر، بالجهر وما يخفى. عليم سبحانه وتعالى بالماضي والحاضر والمستقبل، يعلم شؤون الخلق، ألا يعلم من خلق؟ يعلم شؤون الخلق ويعلم مصالحهم، ما الذي يجلب لهم النفع والمصلحة وما الذي يدفع عنهم الضر والمفسدة. الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، فخلق الكون ومنه الإنسان، وأنزل سبحانه وتعالى شريعة يستطيع الإنسان إذا التزمها، صدق بأخبارها، ائتمر بأوامرها، انتهى عن نواهيها، يستطيع الإنسان من خلال ذلك أن يصل إلى الانسجام بينه وبين هذا الكون، وأن يحصل السعادة والأمن والاستقرار من وراء التزامه بهذه الشريعة. ولنتأمل هذه الفكرة بشيء من البسط والعمق. عندنا شريعة سنها ربنا تبارك وتعالى، شرعها لنا. ما هو هدفها؟ هدف هذه الشريعة تعظيم حياة البشر، أن تكون لحياة البشر قيمة، أن تكون لحياة البشر منزلة ومكانة، أن يرتفع الإنسان عن مشابهة ما حوله من الأشياء أو من الأحياء. لماذا؟ لأنه سيدها. لماذا؟ لأنها جميعا ليست في مستواه، إنما هو سيدها، إنما خلق وخلقت هذه الأشياء كلها من أجله، هي مسخرة له، هي مسخرة له، هي كلها، كل الأشياء وكل الأحياء لخدمة الإنسان. كما يقولون الماء للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان والإنسان لمن؟ الإنسان لله. فكل هذه الأشياء وكل هذه الأحياء إنما هي للإنسان. فربنا سبحانه وتعالى سن الشريعة للإنسان حتى يبقى سيدا، حتى يرقى إلى المنزلة والمكانة التي يستحقها. وهي شريعة إذا تأملنا في طبيعتها نجدها شريعة متصلة بناموس الكون العام. هناك سنن، هناك نظام، هناك قانون يسري على الكون كله بما فيه الإنسان. فهذه الشريعة هي التي تربط الإنسان بهذا النظام، بهذا القانون، بهذا الناموس. إذا سار الإنسان على هذه الشريعة استقام مع ناموس الكون، تناسق مع نظام الكون، لم يتعارض مع نظام العالم. ومن هنا من الضروري أن يلتزم الإنسان بهذه الشريعة، لا بد وأن يحقق الإنسان هذا التناسق يكون فيه بين حياة الإنسان وبين حركة الكون الذي يعيش فيه، هذا التناغم وهذا التناسق. ولا يمكن على الإطلاق أن يكون إلا من خلال تشريع الذي خلق الإنسان ويعلم فطرته، وخلق الكون ويعلم ناموسه سبحانه عز وجل. فهذا ضرورة حتى يحقق الإنسان التناسق والتناغم والانتظام بين باطنه والكون الظاهر، بين فطرته المضمرة وبين هذه القوانين التي تحكم الكون وتحكمه هو أيضا، تحكم الحياة وهو جزء من هذه الحياة. لابد هذا الداخل، هذا الشخص الذي يعيش في داخل هذا الكون جزء منه، لابد أن يتناغم مع حركته، وإلا فقد الإيه، وإلا فقد هذه المسألة المهمة للوصول إلى النتيجة التي يرجوها وإلى الخير الذي ينشده، وهو السعادة والسرور والطمأنينة والأمان والاستقرار في داخله وفي ظاهره وفي حركته كلها مع الكون. وهنا نتساءل، هل البشر، هل الإنسان، هل العقول التي أعطيها البشر وأعطيها الإنسان، هل تعرف جميع السنن التي تحكم الكون؟ هل يعرفون القوانين التي تحكم الفطرة؟ هل لهم طريق لمعرفة السبل التي نناغم وننسق وننظم بها العلاقة بين الفطرة وبين الكون؟ هل هذا موجود؟ هل هذا متاح؟ هل هذا ممكن؟ هل لهم قدرة على هذا؟ الجواب لا. إذا عرفوا شيئا منه غابت عنهم منه أشياء. فالبشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونية، وكذلك البشر لا يمكن أن يحيطوا بأطراف الناموس العام. هم أصلا لا يعرفون أنفسهم التي بين جنوبهم، فكيف يعرفون كل ما في الكون؟ ومن هنا هو لابد أن يسلم لشرع الله تبارك وتعالى إذا ما أراد هذه السعادة الشاملة التامة بكل معانيها التي يمكن أن يعبر عنها الإنسان بحاله أو بمقاله. هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة، فإن الآخرة لا سبيل إلى السعادة والفوز بما فيها إلا بأن الإنسان يتبع منهج صاحبها، منهج مالكها، منهج من بيده أن يوصلك إليها أو أن يحرمك منها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الذي خلق الكون، الله الذي خلق البشر، الله الذي يدبر هذا وهذا، الله الذي أمره سائر في هذا وفي هذا، هو الذي أنزل منهجا يعمل الإنسان على وفقه حتى يتناسب مع الفطرة ويتناسب مع ناموس الكون العام، وحتى يصل الإنسان منه إلى ما ينشده في الدنيا والآخرة كما قلنا. ولذلك انظر إلى تجارب البشر مع القوانين، وكم تعيش هذه القوانين أصلا، وكم الفرق بين القانون الذي يكتب نظرية وعندما يطبق يظهر الفرق بين الوجهة النظرية والوجهة العملية. انظر إلى تناقض البشر العجيب في الأنظمة والقوانين، وقد ألمحنا في المرة الماضية عن أمثلة لهذا، من الأمثلة فكرة الشيوعية التي أكلت عقول الناس زمنا من الأزمنة، يتكلمون عن الشخص وما الذي ينبغي أن يملكه، وحرموا الشخص من أن يملك شيئا، منعوه، حظروا عليه أنه يملك أي شيء مهما كان تملكه مشروعا. وفجأة سقط هذا النظام وسقط هذا القانون، وجاءت مكانه الرأسمالية. بعد الشيوعية الاشتراكية جاءت الرأسمالية التي تبيح للإنسان أنه يملك ما شاء، ما في قيود ولا في حدود، ولا يملك ما شاء كيف شاء. فجأة ضاعت ضاعت الشيوعية وجاءت الرأسمالية. جربوا الشيوعية فما سعدوا، وجاءت الرأسمالية. طوروا الشيوعية والاشتراكية بعض الشيء، قالوا إن الإنسان ممكن يملك بيت، ممكن يملك مزرعة صغيرة، ممكن يملك بعض المواشي، ممكن يملك سيارة، ملك محدود. بعدما كانوا يمنعونه ويحظرون عليه، يحرمونه من كل ملك، الرأسمالية جاءت وفتحتها على كل الأبواب. ثم تطورت هي الأخرى فوضعت حدودا ووضعت قيودا ووضعت أشياء. يتقلبون كل يوم في تناقض، يتقلبون كل يوم في أنظمة جديدة يخترعونها. فهذا هو الإنسان، جاهل بيومه وغده، يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء مهما سما عقله ومهما ارتفعت مداركه واتسعت، قاصر. مهما كان علمه فإنه محدود. أما الشريعة الربانية التي هي كما قلنا من الخالق المالك العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ثم تأمل أين هو هذا القانون الذي يحكم البشر جميعا. الشريعة يمكنها أن تحكم البشر جميعا، يمكنها أن تحكم البشر كلهم. ما قوانين الناس الإنسان؟ لا، القانون عاجز عن أن يضع نظاما يرضى عنه جميع البشر، يتلائم مع مصالح كل الناس، يحقق سعادة جميع الشعوب. مهما كانت هذه القوانين وضعها ناضجون، وضعها متجردون، وضعها نبغاء كاملون، لا العجز، القصور، الجهل ملازم للإنسان في كل حالاته، فضلا عن ما نعلمه كلنا من أن هذا قانون أثرت عليه نزعة من النزعات، هوى من الأهواء، انساق الذين وضعوه وراء مصلحة أو غاية، تأثروا بدافع أو باعث، وهكذا. فتكون المسألة وقتها من الخطر بمكان. فيكفي أن نتأمل فقط، وبهذا بهذا نصل إلى أن لا، هناك فرق بين المصدرين وبين وبين ما يترتب على التأمل في هذين المصدرين، بين الشريعة الربانية وبين القوانين البشرية. هذا أولا. طيب، كذلك من ناحية الغاية، من ناحية الهدف، من ناحية المقصد، فالشريعة قد لخص صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم أو حاملها ومبلغها عليه الصلاة والسلام، لخص الغاية التي جاء بالشريعة من أجلها، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق لها مركزية عظيمة جدا جدا في شريعة الإسلام، والقوانين التي جاءت بها الشريعة، النواميس التي قامت عليها، النظم والمبادئ والقواعد، الأحكام التي تشتمل عليها شريعة الإسلام، فإنما تنظر إلى الأخلاق على أنها أهم شيء، على أنها أول شيء تحرص عليه، أهم شيء في صلاح الفرد، أهم شيء في صلاح المجتمعات، أهم شيء في قيام الدول، أهم شيء في الحفاظ على الأموال، في الحفاظ على العقول، في الحفاظ على الأعراض، في الحفاظ على الأنفس، في الحفاظ على كل شيء، على كل الحرمات، كل ما هو مطلوب للحفاظ عليه. احنا كنا ذكرنا قبل ذلك الكليات الخمسة أو الستة المقصودة للشريعة: حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ النسب، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض. هذه الأشياء كلها تنظر الشريعة إلى الأخلاق، إلى التربية على الخلق الكريم، أنها هذه التي ستحقق لنا كل شيء. من أجل هذا كما قلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق. ونجد هذا بينا في التشريعات الكبيرة والصغيرة، في تشريع الأركان الأربعة العملية للإسلام: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. في كل شيء بعد هذا من علاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقته مع ربه، وعلاقته مع الآخرين كلها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول العلماء إن مقاصد المقاصد في الشريعة الإسلامية، مقاصد المقاصد، تتخيل، ثلاثة. واحدة من هذه الثلاثة التزكية، واحدة من هذه الثلاثة التزكية، يعني مسألة عظيمة جدا جدا، ليست بالهينة، مركزيتها تدور عليها الشريعة. لو رجعنا إلى كلمات الأنبياء وإلى كلمات الله تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أربع آيات: آية على لسان إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم الآيات الثلاثة التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه المهام الثلاث في سورة آل عمران وفي سورة البقرة وفي سورة الجمعة، وهذا هو الموضع الأخير: لقد بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهنا التزكية واحدة من المهام الثلاثة التي أرسل بها رسل الله تبارك وتعالى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشريعة تركز في التربية على الأخلاق، تجد إن الأخلاق الفاضلة هي الوسيلة التي تحقق لنا السعادة والأمن والاستقرار. آثار ونتائج التزام الناس بالأخلاق الصالحة الفاضلة المطلوبة، وتخلي الناس عن الأخلاق المرذولة هو الذي سينتج عنه سعادة، ينتج عنه أمن، ينتج عنه استقرار. وبغياب هذه الأخلاق وشيوع الأخلاق المرذولة عكس الأخلاق الفاضلة، عكس الأخلاق الصالحة، عكس الأخلاق القويمة، مباشرة تشيع الفوضى، تشيع الجرائم، تحل الشقوة في المجتمع، مباشرة ترتفع السعادة، يرتفع الأمن، يرتفع الاستقرار، كما قال شوقي رحمه الله: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. إذا نظرنا في القوانين، لا، قوانين لا تراعي هذه المسألة على الإطلاق، إنما تنظر إلى وجهة أخرى وإلى مسألة أخرى، لا تنظر إلى هذه القيمة العالية تحققها. لا، الشريعة في كل حكم من الأحكام، في كل جزئية من الجزئيات، في كل مبدأ من المبادئ، في كل نظام من النظم، شوف عندك بقى نظام سياسي، نظام قضائي، نظام اجتماعي، نظام أخلاق، كل ده قائم على الأخلاق، منضبط بضابط الأخلاق. تتفق هذه الأحكام كلها مع مبادئ الأخلاق اتفاقا تاما، تجد عندك المبدأ، الغاية، المنهج، الثواب والعقاب، كله مبني على فكرة الأخلاق في الإسلام، سلوك، أفعال، سيرة، أقوال، هكذا. لا، عندنا القوانين لا، ليس لها علاقة بهذه المسألة، إنما القوانين يمكن أن تراعي مسألة الأخلاق إذا يعني جاءت بالضرار على الناس، يعني نوع من أنواع نوع من أنواع الآثار التي يمكن أن تترتب على الشيء. فإذا هذا الشيء لم تترتب عليه أضرار بالنسبة لشخص آخر وإن خالف الأخلاق، لا خلاص ما في مشكلة عند القوانين. طب العكس، هذا الشيء يضر بالآخرين، لا، يراعى عدم الإضرار، يراعى عدم الإضرار. لا تعنى بالجوانب الأخلاقية إلا إلا من هذه الناحية فقط، ناحية إن فيه ضرر مباشر على الأفراد، على الأمن، على المجتمع، على النظام العام فقط. وانظر مثلا في مسألة مما يتعلق بالأعراض زي مسألة الزنا، القوانين لا تعاقب على الزنا إلا إذا حصل بالإكراه، إلا إذا يعني حصل في خلاف وشقاق نتيجة لهذه المسألة مع أحد الطرفين أو مع طرف آخر أيضا نزل عليه ضرر. لا، الشريعة لا تنظر إلى المسألة من هذا الباب، وإنما هي تحرم وتعاقب على الزنا في نفسه، في نفسه أضر أو لم يضر. الشريعة تراعي الأخلاق كأساس هام، كدعامة قوية من دعامات المجتمع. شبه الزنا ده بكل أحواله، بل قبل الزنا، قبل الزنا، لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، لا. المفاخذة، المعانقة، التقبيل، اللمس، الكلام، الاختلاط، شفت المسألة تتباعد في هذه الكلمات لمساحات بعيدة، السفور والتبرج مساحة أكبر، حتى مسألة الخروج والدخول لها قانون في الشريعة، يهتم القرآن الكريم به إلى درجة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وتشريعات عظيمة جدا في هذا الإيه، في هذا الباب، حتى لا نصل في النهاية إلى الإيه، إلى هذا الإيه، التعدي المباشر على العرض والانتهاك التام له. من أجل هذا نجد الشرع يعد مسألة العرض هذه مسألة كما قلنا من الإيه، من المقاصد الخمسة أو الستة للتشريع، التي تحوطه بهذه التشريعات كلها وتضع له عقوبات زواجر وكذا روادع، ليسلم الإيه، ليسلم العرض، وليسلم الإيه، ليسلم الحرم. تكلم مثل ما تتكلم عن الزنا، تكلم عن الخمر، تكلم على دور الفساد، تكلم على صالات الرقص، تكلم على كل هذه الأشياء. لا، القوانين ممكن تتكلم في هذه الأمور كلها، فتراعي فقط كما قلنا مسألة الإيه، مسألة الضرر المباشر الذي يمكن أن يقع على الآخرين من وراء ذلك، حتى إن النهاردة تبيح اللواط والسحاق وأشياء أخرى كثيرة من باب الإيه، من باب وقع بالتراضي، بل تحض عليها أو تدع من يحض عليها وتسميه حرية رأي، وتجعله من باب الإيه، من باب علامات التقدم والتحضر، علامات التحضر وعلامات التقدم عندهم بهذا الإيه، بهذا المفهوم. فهذا أيضا يعني فارق من الفوارق بين الشريعة وبين الإيه، وبين القوانين. فارق ثالث، إن الشريعة تركز في الإصلاح على العقيدة الربانية، وقد تكلمنا فيما سبق عن مسألة الإيه، مسألة العلاقة والرابط بين العقيدة والحياة، بين العبادة والسلوك. فالشريعة التي تنظم حياة الناس، كما كان الشيخ شلتوت، نعم هو رحم الله شيخ الأزهر، له كتاب يتكلم فيه عن الشريعة، فكم من جملة الكلمات الطيبة في هذه الشريعة، كان يقول الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولن يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدته. فالارتباط بين الشريعة وبين العقيدة، الارتباط بين الركائز الإيمانية القلبية التي يضمر الإنسان عليها قلبه، والتي يعقد الإنسان عليها إيمانه، مرتبطة ارتباطا عظيما بالنظام والطريقة والمنهج الذي يسير عليه الإنسان في الحياة، في أقواله وأفعاله وأحواله، في فعله وتركه، في إقدامه وإحجامه، هو مرتبط بعقيدته. وهذه الشريعة التي تنظم حياته لها ارتباط عظيم جدا بعقيدته التي يعتقده. فهنا الشريعة الإسلامية دائما تنظر إلى العقيدة، العقيدة الربانية التي يؤمن بها الإنسان، تجعلها الركيزة الأساسية، القاعدة الصلبة التي تعتمد عليها في وضع هذه المبادئ، وضع هذه التشريعات، ووضع هذه النظم في إصلاح الفرد، في إصلاح الجماعة، في إصلاح المجتمعات، في إصلاح، هي ترتكز عليها ارتكازا عظيما. في ارتباط عظيم بين أن الإنسان ينطلق من اعتقاد، وهو يحقق هذه القوانين وهو يحقق هذه النظم وهو يلتزم بها في حياته، في خاصة نفسه، في تعامله مع غيره، في قيامه بأشياء واجتنابه لأشياء، في ارتباط عظيم جدا. ومتى كانت العقيدة والشريعة كلتاهما من عند الله تبارك وتعالى تحقق الأمن وتحقق الاستقرار في ربوع المجتمع، وصارت المسائل إلى خير الدنيا والآخرة. عقيدة تترسخ في نفس الإنسان، تولد عند الإنسان الشعور بالمسؤولية، تولد عند الإنسان المراقبة الذاتية، تجعل الإنسان يقوم بالعمل على أفضل ما يكون، تجعل الإنسان يتحمل المسؤولية بمحبة، بسرور، بنوع من أنواع الرغبة الذاتية منه، ويضبط الإنسان سلوكه كله نتيجة نتيجة هذه المسألة. لا يحتاج وقتئذ إلى مطلع ينظر إن أحسن فيشكره ويمدحه، أو إن قصر يعاقبه أو يعزره أو يؤنبه، لا. هذا موجود في شريعة الإسلام، غير موجود في العقائد في النظم والقوانين التي لا تصدر عن الدين أو عن الله، وإنما تصدر عن البشر. وتعالوا ننظر في مسألة الإنسان لما يكون عنده اعتقاد، يكون عنده إيمان، يكون عنده ثوابت يعتقدها ويضمرها في نفسه، كيف يكون سلوكه؟ كيف تكون تصرفاته؟ كيف يكون التزامه بإفعال لا تفعل، تقدم تأخر، باشر انتظر، أقدم أحجم، كيف؟ خاصة لو كانت الأشياء التي يؤمر بها لا يرغبها، لما فيها من كلفة، لما فيها من ثقل، لما فيها من غرامة، أو الأشياء التي ينهى عنها هي أشياء مرغوبة بالنسبة له، محبوبة بالنسبة له، مطلوبة بالنسبة له، معتاد عليها، لا يمكنه مفارقتها. والأمثلة على هذا كثيرة. خذ مثلا الخمرة، كيف تنازل عنها الصحابة رضوان الله عليهم وهي محبوبة لهم، معشوقة لهم، في دمائهم، في نوع من أنواع الإكراه من النفس للإنسان عليها، يعني كأن بعد المحبة والرغبة في نوع من أنواع الإدمان فيها، إضافة إلى أنها شيء معتاد يرون فيها كل حسن، و رغما عن الإنسان، يعني كما يقولون وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. فالإنسان إذا حب شيئا يحاول أن يغمض عينيه حتى لا يرى المساوئ الموجودة في هذا الشيء. كذلك هم كانوا لا يرون مساوئها، إنما كانوا ينظرون إلى محاسنها فقط. فتخيل لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهذه أيضا دعوة أدعو إليها، أنك تعمل جرد لي يا أيها الذين آمنوا، هي 89 مرة أو 90 مرة في القرآن من أول القرآن إلى آخره، وتنظر المواضع التي وردت فيها كلمة يا أيها الذين آمنوا، بعدها أمر، بعدها نهي، كذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فإنما هو فأرعه سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، لا، أنا أريدك أن تقيس يا أيها الذين آمنوا هذه في مقياسين أو تعايرها بمعيارين. المعيار الأول المساحة، المسافة، المسافة بين كل واحدة والأخرى. الأولى مثلا أين ذكرها؟ الثانية أين ذكرها؟ كم الآيات التي بين هذه وهذه؟ ثم تتأمل، وهذه النقطة الثانية أو المعيار الثاني، أهمية هذا الأمر الذي جاءت فيه يا أيها الذين آمنوا مقارنة بالأوامر أو النواهي الأخرى التي لم ترد فيها يا أيها الذين آمنوا، وتقارن مرة كما قلت بالمساحة ومرة بأهمية هذا الأمر مقارنة بغيره مما خلا عنها. واعتبر مثلا بسورة البقرة، سورة البقرة في 18 موضع ذكرت فيها سورة فيها يا أيها الذين آمنوا، 18 موضع، في مساحة عظيمة جدا بين بعض الأوامر وبعضها، بعض المواضع وبعضها، وفي مواضع أخرى قريبة جدا كما في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مباشرة يعني قريبة جدا من بعضها، فالمساحة قريبة ومع ذلك كررت، وفي هناك مساحات واسعة شاسعة لا تتكرر فيها يا أيها الذين آمنوا. وما هي أهمية يا أيها الذين آمنوا مع القصاص ويا أيها الذين آمنوا مع الصيام؟ هذه مساحة لرياضة العقل والقلب وتدبر القرآن مهمة جدا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. خمر، ميسر، أنصاب، أزلام، تبشيع هذه كلها بأنه رجس من عمل الشيطان. الأمر بعد ذلك فاجتنبوه، الوعد لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ المسألة لم تستغرق كثيرة ولم تحتاج إلى تشديدات ولا تهديدات، إنما نزلت الآية ولم يحتج الأمر إلى أكثر من إني منادي داع يحمل هذه الآية ويقرأها في طرقات المدينة لتصل بصوته إلى آذان الناس في البيوت وهم على الموائد يشربون، بالفعل يشربون، ينادي المنادي يقول أيها القوم إن الخمر قد حرمت، ويقرأ هذه الآية حتى يصل إلى فهل أنتم منتهون، فلا يسمعها أحد حتى وإن كان في يده كأس أو في فمه جرعة أو إلى جواره زقاق خمر، اللي في إيده كسرها واللي في فمه جرعة لفظها واللي إلى جواره زقاق خمر كسره، وسالت الطرقات الشوارع بأنهار الخمر أياما، ألقاها الناس وتنازلوا عنها، وما قالوا اقتصاد بالنسبة للذين يبيعون، وما قالوا خسارة الذين اشتروا، وما قالوا المحبوبة المرغوبة المعشوقة الذين يعني يسهرون عليها ليل نهار، لا لا لا انتهت. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا، انتهينا، انتهينا، انتهت المسألة. هل هناك قانون في الدنيا يمكن أن يتصدى لشيء يعشقه الناس إلى هذه الدرجة ويتحدث في هذه المسألة بهذه الصورة ويرغب في أن يقتلع هذه العادة من جذرها ويفلح في هذا؟ جربت بعض الدول بقوانينها أن تفعل هذا كما فعلت أمريكا في مسألة المخدرات والخمور، وأنفقت أموالا وصادرت أموالا وفعلت ما لم تفعله يعني في شيء آخر. وفي النهاية تحطم القانون وانتصرت العادة، تحطم القانون وانتصرت الإيه؟ انتصرت العادة، وخرجت القوانين مرة أخرى لتبيح الخمر لأنهم عجزوا عن إيه؟ عجزوا عن تحريمها. فهل يمكن أن يكون هذا إلا تشريع مرتبط بعقيدة أسس العقيدة أولا ورسخها، وجاءت بعد ذلك الشريعة فإذا الإيه؟ فإذا بواعث هذه العقيدة ودوافع هذه العقيدة نتائجها وآثارها تلتقي مع الأهداف والمقاصد والعلل غايات التي جاء لأجلها التشريع، تلاقيا على شيء واحد فطرح ما يضر وإيه واجتنب ما يفسد. هذا مثال، والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، لكن إيه؟ لكن نجمل الإيه؟ نجمل القول فنقول إن الشريعة الإسلامية منطلقها في الإصلاح من جانبين اثنين، كلا الجانبين مفتقد في القوانين، مفتقد في القوانين، أو هذا التكامل، هذا التكامل ليس موجودا في القوانين. الشريعة في الإسلام منطلقها في الإصلاح من داخل النفس الإنسانية، من داخل النفس، يعني تربي القلب، بتعبير الأيام دي الضمير الذي صار على الألسنة كلمة مستوردة ولكن رسخت، بتربي ضمير الناس، تربي ضمير الناس، تعمق الإيمان، ترسخ العقيدة أولا، وبعد هذا تنطلق منها فإيه؟ تنطلق منها فتصلح الإيه؟ السلوك، وتصلح الإيه؟ تصلح المعاملات، الأحوال والظروف. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني الأنظمة. الأول عقيدة، القلب، الضمير، الإيمان، والثاني الأنظمة، في بقى نظام افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، حدود كذا. فطبعا إذا النفس لم تتهذب به الإيمان، لم تتقوم بالأخلاق، لم تتربى على البواعث الداخلية، الإخلاص لله، الصدق مع الله، المحبة لله، الخوف من الله، الرجاء في الله، إذا لم تصل إلى الأمان، لم تصل إلى النجاة من خلال هذا المنطلق، فتكون الإيه؟ تكون الإيه؟ تكون يعني عوامل الإصلاح في النظام العام. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يجيء دور السلطان العادل لينفذ حكم الله تبارك وتعالى بالعقوبة المقدرة لو كانت حدا من الحدود، أو العقوبة غير المقدرة لو كان تعزيرا بالغرامة فيما ينفع فيه الغرامة وهي من جملة التعزيرات، وهكذا وهكذا. يأتي بقى النظام القتل أنفى للقتل، ها؟ التي عبر القرآن الكريم عنها بتعبير هو أعظم من هذا التعبير من 10 وجوه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دي أهم الفروق بين تشريع الله تبارك وتعالى العليم الخبير اللطيف الحكيم، وقبل هذا الخالق المالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، له الخلق، وعلى أساس هذا له الإيه؟ له الأمر، الملك والملك سبحانه وتعالى. وهذا التشريع، وبين القوانين التي قننتها يد البشر القاصر العاجز الجاهل، كما أثبت ذلك الدراسات والتجارب والخبرات. طيب، نقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله رب العالمين لنا لقاء آخر نتكلم فيه عن مسألة أخرى تتعلق بهذا الموضوع المهم، الشريعة الإسلامية خصائصها وفقهها ومصادرها. صلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.